يقول بعض الناس يقولون إن كشف الوجه والكفين ليس بعورة، ويستدلون بحديث أسماء، فهل هذا الحديث صحيح أم هو ضعيف؟ وما هو توجيهكم للناس؟ جزاكم الله خيرا. حديث أسماء ليس بصحيح، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر، فيه أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث رواه أبو داود لكنه ضعيف الإسناد لعلل، منها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع. وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية، وكذلك في سنده قتادة وقد عنعن، والمعنعن إذا كان مدلسا لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع. ثم فيه علة رابعة، وهو أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، المرأة المعروفة بالاستقامة والخير، زوجة الزبير، كيف يليق منها أن تدخل النبي في ثياب الرقاق؟ هذا منكر نفس، لا يمكن ولا يتصور أن أسماء المعروفة بالدين والاستقامة زوجة الزبير أن تدخل النبي في ثياب الرقاق. ثم لو فرضنا صحته وسلامته فهذا يكون قبل الدس، حين كان الحجاب لم يفرض، أما بعد فرض الحجاب فينهى عن كشف الوجه واليدين الأجنبي، وكان قبل ذلك تكشف المرأة وتجلس مع الرجال مكشوفة الوجه، ثم نسخ هذا الأمر ونزلت تعالى في الحجاب. وهي قوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا هو الصواب، أن هذا الحديث ضعيف، ولو سلم من العلل لكان محمولا على أن هذا كان قبل نسخ الحجاب، قبل نسخ الكشف، قبل نزول آية الحجاب. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.